لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل أن جعل الشريعة المباركة شريعة شاملة لجميع الأفعال البشرية، بحيث ما لا يوجد دليل شرعي، لا يوجد فعل إلا وفيه دليل شرعي. ومن ذلك ما يتعلق بالنوازل الفقهية، لا يمكن أن يوجد نازلة فقهية ليس فيها دليل، ولكن من العلماء من يستطيع أن يصل إلى النصوص الشرعية المتعلقة بالنازلة، ومن العلماء من يعجز عن الوصول إلى الدليل النصي ولكنه يتمكن من معرفة الحكم من خلال الاستدلال بالقياس والأدلة التابعة. فإن القياس والأدلة التابعة متوافقة مع النصوص، ولا يمكن أن يوجد تعارض بين القياس والأدلة التابعة وبين النصوص. لكن في مرات يظن أن من القياس ما ليس منه، ومن ثم يتوهم وجود التعارض. والنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصوص كاملة شاملة لجميع أفعال البشر ولجميع الوقائع، فلا يمكن أن توجد مسألة إلا وفيها دليل من كتاب أو سنة. حتى ما يتعلق بالنوازل الفقهية، لا يمكن أن نجد نازلة ليس فيها دليل من كتاب وسنة. ويدل على ذلك العديد من النصوص، منها قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في هذا دلالة على أن الشريعة وأن الكتاب شامل لأحكام جميع أفعال البشر. ومن ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من إكمال الدين أن تكون جميع الأفعال البشرية قد ورد الدليل بإثبات حكمها. ويدل عليه قوله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. وتفصيل إيش؟ كل شيء. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وليس معنى هذا أن القياس ليس دليلا صحيحا، لكن القياس يفزع إليه المجتهد عندما لا يجد الدليل النصي. هناك دليل نصي، لكن في مرات يعجز المجتهد عن الوصول إليه، وبالتالي نحتاج إلى الرجوع إلى الدليل القياسي، لأنه متوافق مع الدليل النصي. ويدل على هذا قول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع القضايا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كانت شيء هنا نكرة في سياق الشرط فتكون عامة شاملة لجميع القضايا، ولم يؤمر بالرجوع في التنازع للكتاب والسنة إلا وفي الكتاب والسنة الحكم في تلك المسألة. ومن مثل قوله عز وجل أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ومعنى هذا أن الكتاب يفصل أحكام جميع الوقائع. ومنها الأدلة الدالة على ذلك قول الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقال أولم يكفهم، معناه أن هذا الكتاب هذه السنة تكفي. ولذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، كما قال سلمان وعلمهم كل شيء حتى الخراء حتى آداب التخلي. فهذا دليل على عموم الشريعة. ويدل على هذا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فلم يترك شيئا من أحوال الخلق ولا من أحكام الحياة إلا وقد بين الحكم فيه ووضحه على أحسن وأجلى توضيح، مما يدل على أن الشريعة كاملة وأنه لا يوجد فيها وأنه لا نحتاج مع الأدلة النصية لغيرها إلا عندما يعجز الفقيه عن أن يجد النص، وإلا فالنصوص مستوفية. وقول بعض العلماء بأن الشريعة أو بأن النصوص لا تستوفي جميع الأحكام هذا مبني على حال المجتهد وليس على الأدلة في نفسها. وقول بعضهم بأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، نقول النصوص وإن كانت متناهية الألفاظ لكنها غير متناهية المعاني. ولا يمتنع أن يكون النص المتناهي قاعدة يحكم به على الشيء الغير متناهي. الأعداد متناهية ولا غير متناهية؟ أجيبوا، متناهية؟ ها؟ من اللي يقول متناهية؟ يعلمنا آخر عدد كم هو؟ سكتوا، آخر عدد كم هو؟ إذن الأعداد غير متناهية ومع ذلك يمكن أن نحكم عليها ونقول مثلا الأعداد إما زوج أو مفرد، حكمنا على جميع الأعداد، حكمنا على غير المتناهي بواسطة القاعدة المتناهية. ثم من الذي يقول بأن الحوادث غير متناهية؟ الحوادث متناهية، حوادث الدنيا متناهية لأن الدنيا محدودة بوقت وزمن، ونحن إن لم نعرف أطرافها فرب العزة والجلال يعرف أو يعلم بجميع ما يقع وما سيقع. وبالتالي فهي حوادث بالنسبة لعلم الله متناهية، وبذلك نعلم أن المسائل يمكن أن تقسم، أو النوازل الفقهية يمكن أن تقسم إلى قسمين: مسائل يعرف المجتهد النص الذي تندرج تحته، ومسائل لم يتمكن المجتهد من الوصول إلى النص الذي يمكن إدراج الواقعة فيه. ولكن هذا التقسيم نسبي، يختلف من مجتهد إلى مجتهد آخر. عندما تردنا نازلة فقهية يمكن أن نخرجها على ما ورد عن الأئمة السابقين، وعند التخريج نقول هناك نوازل لا يقع فيها النزاع أو لا يحتمل وقوع النزاع فيها، وهناك نوازل يقع النزاع فيها. مثال ذلك: في عصرنا الحاضر وجدت أنواع المخدرات الهيروين، ظنكم يمكن يقع ويحتمل وقوع النزاع فيها؟ لما؟ أليست من المسائل النازلة ويمكن يختلف الاجتهاد فيها؟ مسألة ما هي؟ المسألة ما هي؟ إيش؟ حكم المخدرات. أنتم مش تقولون إيش حكمها؟ أنا أقول غلط. يلا وين أذهانكم الفقهية؟ الأصل ما هو؟ حرمة الخمر. أنا أنازعك، أصبر أصبر خلاص، مستغربين؟ الأحكام الشرعية لا تطلق على الذوات، وإنما تطلق على الأفعال، ولذلك نقول شرب الخمر حرام. طيب وإتلافها؟ إذن مناط الحكم الشرعي هو الأفعال، ومن جاء وطبقها على الذوات أو الأسماء المجردة يقول إيش؟ لازم تقدر تقدير حتى يصح كلامك. طيب هذا المقصود، أن هذه المسألة حكم تعاطي، شف التعاطي المخدرات، هذا لا يحتمل وقوع الاختلاف فيها. لماذا؟ لأنها مسألة إما تدخل وتندرج تحت النص القطعي، وبالتالي لا يتصور وقوع النزاع فيها، وإما أن تكون مماثلة لمسألة وقع الاتفاق عليها، وحينئذ لا يحتمل وجود الاختلاف فيها. بينما هناك مسائل يمكن أن يقع ويحتمل أن يقع النزاع فيها. مثال ذلك: عند باب المسجد مكينة تضع فيها نقودك، وتظهر إذا وضعت النقود تضغط على الزر ليسقط منها ماء أو أي مشروب تريده من الأنواع الموجودة، هذا يجوز أو لا يجوز؟ ها هذا من المسائل النازلة، أليس كذلك؟ مسائل النازلة، شو يسمونها؟ مكائن البيع الذاتي. شو حطه وراء هذا؟ لا حطه وراء. إيه. بارك الله فيك. يجوز ها هذه مسألة نازلة يمكن يقع فيها خلاف ولا ما يمكن؟ وش تخرجون عليه؟ صيغة البيع على نوعين، صيغة قولية بالإيجاب والقبول، والثانية وش تسمى؟ إيش؟ معاطات، تسمى المعاطات. هل يجوز أن نعقد البيع بواسطة المعاطات الصيغة القولية الفعلية؟ ها نقول وقع الاختلاف بين العلماء، كم أقوال العلماء في هذه المسألة؟ كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ها ايش ما هي؟ يعني فيه قولين واضحة، واحد يقول ينعقد بالمعاطات، واحد يقول لا ينعقد، واضح. من اللي يقول ينعقد؟ أحمد ومالك. من يقول لا ينعقد؟ الإمام الشافعي. طيب أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة وش يقول؟ يقول ينعقد في اليسير دون الكثير. طيب إذن هذه مسألة نازلة يمكن وقوع الاختلاف فيها. طيب هناك مسائل من المسائل النازلة يقع الاختلاف فيها ويستمر، وهناك مسائل أول ما تنزل يقع تردد عند الناس ثم بعد ذلك يستقر حكمها ويتفقون عليها. بعض المخترعات الجديدة مثل اللاسلكي، البرقية اللاسلكي، أول ما جاءت توقف فيها بعض العلماء ثم بعد ذلك استقر القول على إباحتها وجوازها. هذا وشو هذا اللي أنتم جالسين عليه؟ وشو سجاد؟ هل يجوز فرش المساجد بالسجاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرش المساجد بالسجاد، كيف تفعلون في المساجد أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول شيلوها الآن، شو تقولون؟ إيش؟ لا هذا ما هو من أمور الدنيا، هذا من أمور العبادة، سجود عليه وصلاة عليه. نقول الجواب في هذا أن أول ما ورد على الناس وقع اختلاف بينهم، ولذلك بعض الفقهاء قال لازم تفرش المساجد بالحصر، وبعضهم قال بالبطحاء، ثم وقع الاتفاق بعد ذلك على استعمالها وجوازه وعدم المنع منه. لماذا؟ من يجيب دليل من القرآن على جوازه؟ ايه ايش زينتكم يعني اللباس؟ ها ضمة لحديث أنس قد اسود من طول ما لبس، كان لنا حصير أسود اسود من طول ما لبس، فسمى المفروش لباسا. سم هذا جبناه قبل شوي، بس هذاك حصير ما قال فرشة. يمكن في أن نجد 15 آية في القرآن تدل على جواز فرش المساجد بهذه الفرش في القرآن غير اللي في السنة. من يجيب لنا آية من القرآن غير اللي جاب الشيخ قبل شوي؟ نعم جيد جيد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، تدل على جوازه. من يجيب وجه الاستدلال؟ عند الأصوليين قاعدة أن حذف المتعلق يفيد الإطلاق، حذف المتعلق في الفعل المثبت يفيد الإطلاق. ما قال اسجدوا على التراب ولا قال اسجدوا على الحصر، معناه أن أي سجود فإنه يجزئ ويتحقق به أداء الواجب. طيب، النوازل الفقهية التي تحدث عند الناس منها ما يقبل التجزؤ ويكون أجزاء مختلفة، ومن ثم يحسن وضع كل جزء لوحده بحيث يحكم على كل جزء بحكم مستقل. وتكون تلك المسألة من المسائل المركبة، مثال ذلك جاءنا يستفتينا ويقول ما حكم البنوك؟ نقول يجوز ولا ما يجوز؟ ايش؟ نفصل تفصيل الثياب؟ لا لا لا، البنوك ذات ولا فعل؟ والذوات ما يحكم عليها. طيب، قال جل أنا أجيب لكم اسم آخر فأقول ما حكم المعاملات البنكية؟ ما حكم المعاملات البنكية؟ وش نقول؟ نقول هذا أمر مركب من أفعال كثيرة وعقود متعددة، كل واحد منها لحكم مستقل. واليوم الناس يتفننون في هذا التركيب، يتفننون في التركيب. مثال هذا يقول ما حكم استعمال البطاقة الائتمانية؟ يقول ايش؟ هذا له انواع كثيرة من التصرفات، ماذا تريد أن تعمل؟ وهناك في المقابل نوازل عبارة عن مسألة واحدة، ما حكم الاجتهاد في النوازل؟ الاجتهاد في النوازل من فروض الكفايات، يجب على مجتهد الأمة أن يكون منهم من يصدر حكما وفتوى في هذه النوازل. إذن الاجتهاد في النوازل من الأمور المشروعة ومن العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل ومن فروض الكفايات، فيجب على الأمة أن يوجد فيها من الفقهاء من يدرس النوازل الفقهية. في زماننا الحاضر وجدت عدد من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي تعنى بدراسة النوازل الفقهية، مثل ماذا؟ جيد، مجمع الفقهي. طيب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهنا سؤال: من هو المؤهل للنظر في النوازل الفقهية واستخراج أحكامها؟ المؤهل يرفع يده. ما في ولا واحد؟ طيب، ما هي الصفات؟ نشوف هي موجودة أو غير موجودة. نعم، ما معنى أن يكون فقيها؟ ما معنى كلمة فقيها؟ حنا تقدم أن شرحنا الفقه، بس حنا نريد الآن ما هي الصفات التي تجعل الشخص فقيها؟ أنت فقيه ولا غير فقيه؟ لا تحكم إلا حتى تعرف صفات الفقيه. أيوة، عندنا أربع صفات هي التي تجعل الإنسان فقيها. كم صفة؟ ما نكثر عليكم، أربع. الصفة الأولى معرفة النصوص الشرعية. معرفة إيش؟ النصوص الشرعية. واحد ما يعرف كيف يجد الآية القرآنية، ولا يعرف كيف يتمكن من النظر في الآيات القرآنية في الموضوع الذي يريد أن يجتهد فيه، ايش نقول؟ ما له حق يجتهد. يجي كاتب صحيفة ويكتب حكم فقهي فتوى، وهذا للفقهاء. قال: أنا من الفقهاء. نقول له: متى قرأت القرآن متى ختمت القرآن؟ قال قبل سنة ونصف. وش نقول؟ انتبه، ما هو هذا بابك، نحذرك من الكذب على الله. هكذا في الأحاديث النبوية لابد أن يكون الفقيه ملما بالأحاديث النبوية التي تتعلق بالمسألة التي يراد الاجتهاد فيها. واضح الصفة الأولى. الصفة الثانية القدرة على تطبيق القواعد الأصولية. فلا بد أن يعرفها أولا ويكون قادرا على تطبيقها. المعرفة النظرية المجردة هذه ما تفيد. واحد مغيب القرآن بالقراءات العشر وحافظ للكتب العشرة للسبعة، ها؟ إيش؟ لا، صاحبنا ما حفظ للسبعة. يريد أن يجتهد لكنه ما يعرف دلالة الإشارة ولا يعرف دلالة التنبيه ولا يعرف دليل الخطاب ولا فحوى الخطاب ولا يعرف يفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. يريد يقول أنا بما أني حافظ القرآن قادر على الحكم على الأحاديث النبوية يريد أن يكون فقيها. إيش نقول؟ انتبه، لا تقل على الله بلا علم، لا تقل على الله بلا علم. أكثر من يحاول الاجتهاد تجده يتلقه الكلام من غيره وينقله بدون أن يكون له وعي، بدون أن يكون قادرا على استخراج الحكم من الدليل الشرعي. إذن هذا كم رقمه؟ الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الكتاب والسنة. إذا كان الإنسان لا يفهم لغة العرب حينئذ لن يستطيع أن ينزل النص على المسائل الفقهية الجديدة، وقد يقع عنده من الخطأ في المفهوم ما لا يحصيه إلا رب العزة والجلال. الشرط الرابع معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف والقدرة على تخريج المسائل النازلة على المسائل السابقة. إذن هذا هو الضابط الأول. هذا الضابط الأول ما هو؟ أن يكون النظر في المسألة النازلة من قبل الفقيه دون غيره. تقدم معنا أن من يحفظ كل كتب المذهب ويحفظ الكتب السبعة لا يلزم أن يكون فقيها، لا يلزم أن يكون فقيها. طيب، من لم يكن فقيها ماذا يفعل في النوازل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثاني، تصور الوقائع ومعرفة أجزائها. إذا كانت المسألة ذات أجزاء مختلفة فيعطي كل جزء حكمه، يعطي كل جزء حكمه. ويلاحظ في هذا أن التصور لا بد أن يكون تصورا حقيقيا صادرا من أهل المعرفة به. يسأل يقول، تسأل تقول، هل يجوز لي أن أتوضأ وقد وضعت المسكرة؟ ما هي المسكرة؟ ولا واحد منكم يعرف؟ ها، رموش، نوع من أنواع الكحل يوضع على الرموش. طيب، وش الإشكال بينه بين المسكرة والوضوء؟ هل له مادة وجرم أو لا؟ جاءنا مستفتي يسأل يقول، هل يقع طلاق المكره؟ قلنا له، ما هو الإكراه؟ وش المسألة؟ قال، جاءني أخي وقبل رأسي وقال من فضلك طلق زوجتك، وبالتالي أنا مكره، ليس لي خيار. تقول مكره؟ إذن لا بد أن يكون الفقيه متصورا للمسألة المعروضة أمامه تصورا صحيحا. الأمر الثالث، النظر في مآلات الأمور وعواقبها. قد تأتي مسألة وتكون محرمة ويسألك، ولكنك لو أفتيته لأدى ذلك إلى مفسدة أعظم من فعل المحرم. طيب، هل معنى هذا تفتيه بالجواز ولا ما يجوز؟ لكن قد تسكت وتروح يسأل غيري. ملاحظة لعواقب الأمور، قالوا شلون؟ يقول، أبي في أثناء صلاة الجنازة يأمرني أن أقطع صلاتي، فإن لم أقطعها سحبني من شعري وضربني ثم ضربني. قد لا تبادر إلى جوابه قطع صلاة الجنازة لا يجوز، لأنها من الفروض. وبالتالي لابد، لكن هنا لابد أن نلاحظ مآلات الأمور وماذا سترجع إليه. جاءك واحد وقال لك ما حكم بيع الروايات الخالعة التي تثير الخلق؟ يمكن لو تفتيه بالتحريم تقول أنت وش علاقك بالموضوع؟ قال والله لا لي علاقة، لا أبيع ولا أشتري في هذا الأمر، ولا أعرف أحدا يبيع ولا يشتري. طيب ماذا تريد بذلك؟ قال أريد إذا أفتيتني بأنه لا يجوز أن أخذ عصا فأمر على جميع المحلات وأقوم بإتلاف ما فيها. تقول يا ابني هذا ليس من عملك، من عمل يا أصحاب الولايات. قال أنا لا أريد هذا، أنا أريدك تفتيني يجوز أو لا يجوز فقط، يجوز البيع أو لا يجوز، والباقي أنا فعله. ايش تقول؟ راح يسأل غيري ولا تعطيه الجواب المباشر المتعلق بعمله؟ وهكذا في مسائل الخصومات ما تجاوبه إلا إذا رأيت أن الخطأ منه واضح، فترشده إلى إعطاء كل ذي حق حقه. لماذا؟ أنت سمعت من طرف واحد ولم تسمع من طرف الآخر، يمكن عنده من الحجج ما يكون مؤثرا على المسألة. كم هذا الضابط؟ كم رقمه؟ الثالث. الضابط الرابع أن يكون الحكم على النازلة مراعا فيه ترابط النوازل بعضها ببعض وتوصيف النازلة في ذات الحكم. النوازل يترابط بعضها ببعض، وبالتالي قد تحكم على نازلة فيفهم حكم نازلة أخرى. سواء للاشتباه في الاسم، الاشتراك في الاسم، أو لكونها من مقتضياتها. الضابط الآخر معرفة مآخذ المسائل وعللها. قبل ما تحكم على المسألة انظر إلى الأوصاف والأفعال والعلل الموجودة فيها وطبق أحكام الشريعة عليها. مثال ذلك، لو جاءتنا مسألة فيها أفعال كثيرة متعددة تتعلق بالأمور المالية، تتعلق بالأمور المالية، ما هو الأصل في المعاملات المالية؟ حنابل يقولون الحل والجواز، إلا أن هناك صفات تجعل المعاملة المالية ممنوعا منها، مثل ربا، غرر، عقد أو ربط بيع، عقد بعقد. طيب إذن هناك موانع، قمار، أكل مال بالباطل، هذه الموانع لا بد أن تلاحظها. إذا جاءتك أي مسألة لا بد أن تنظر لهذه الضوابط وتطبقها على هذه النازلة. هكذا في العبادات، ما هي قواعد العبادات؟ عندك مثلا الأصل في العبادات الحظر حتى يرد دليل يدل على مشروعية الفعل، هذه إذن قاعدة. وهكذا في جميع أبواب الشرع. إذن عندنا ضوابط شرعية تكون لدراسة النوازل الفقهية. ما هي مراحل دراسة النوازل الفقهية؟ هناك مراحل، أولها تأهيل الناظر في النوازل الفقهية، وثانيها معرفة الأدلة الشرعية التي يحكم بها، يمكن أن يحكم بها على هذه المسألة، وثالثها معرفة مأخذ المسألة وعلتها. طيب تقدم معنا بعض المسائل أو بعض الموانع التي تمنع من الحكم على النازلة الفقهية. وأنا خارج أمس جاني إنسان وقال الطيب في كحول، فهل يجوز لي أن أستعمل العطورات التي فيها كحول أو لا يجوز لي ذلك؟ موجود السائل؟ هم موجود؟ راح؟ طيب شو رأيكم في هالمسألة؟ الآن نريد نطبق القواعد التي أخذناها على هذه المسألة النازلة، نازلة فقهية في أبواب الطهارة. ايش تقولون؟ سم الكحول ذات ولا فعل؟ الذوات لا نحكم عليها بحكم تكليفي، وإنما نقول ايش؟ نحكم عليها بالطهارة والنجاسة. هل هي طاهرة ولا نجسة؟ ايوه، هل هي طاهرة ولا نجسة؟ ايش رايكم؟ بنروح للمختبر ونسأل الكيميائي اللي في المختبر ونقول له هذه الكحول ما هي؟ هل الكحول مسكرة أو غير مسكرة؟ من اللي يجاوبنا؟ ايش؟ صاحب المختبر، هو راعي الاختصاص. رحنا لصاحب المختبر وقال لنا الكحول على نوعين، كحول إيتيلي وكحول ميتيلي. طيب، قال الكحول الإيتيلي هذا سام وليس بمسكر، والكحول الميتيلي هذا مسكر. طيب العطورات هذه، قال عطورات فيها الكحول السام وليس الكحول المسكر. سابقا كنا نفهم أن الكحول كلها مسكرة، وأن المسكر عند جماهير أهل العلم أنه نجس، بناء على قولهم بأن الخمرة نجسة كما هو مذهب الأئمة الأربعة، استدلالا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. خلاص يكفي، رجس، والرجس هو النجس. ومن ثم نبني عليه بقية الأحكام. إن كان الكحول فيها أو العطور فيها الكحول النجسة فلا يجوز لنا استعمالها، ولا يجوز وضعها على الثياب التي سيصلى بها، وإن كانت من السام غير النجس غير المسكر نقول يجوز استعمالها ويجوز وضعها على الثياب ويجوز الصلاة بالثياب المشتملة عليها. نجيب مثال آخر، سابقا المياه يجلبونها من الآبار يوميا أو يوم وراء يوم ويضعونها في أواني أو مواد لحفظ المياه، كل يوم يستعملونه بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا يجلس الماء طويلا. في زماننا الحاضر الراوية تجيب الماء في كل ماذا؟ في كل أسبوع ولا في كل يوم؟ ايش تقول؟ كل أسبوع؟ ما عندك سالفة، المويه موجودة تجي في المواصير، ما عاد يروحون يزعبون من البير، ولا عاد يروحون يطلعونه من القليب، ولا عاد يروحون يروون كل يوم، أو لازلتوا ترون لها الحين؟ طيب، إذن هناك شخص من الأشخاص سافر عن بيته 3 شهور، لما عاد فتح حنفية الماء كان الماء متغيرا بالصدأ، يصير لونه ايش؟ قريب البرتقالي. طيب، هل يجوز لي أن أتوضأ بهذا الماء المتغير بالصدأ؟ هذه مسألة جديدة نازلة، من أول ما يعرف المواصير. وش تقولون؟ نريد أن يكون لدينا ملكة لتنزيل الحكم الشرعي على النازلة، أين مأخذ المسألة؟ وأين العلة التي نريد أن نحكم بها؟ نعم، إذن عندنا الوصف المؤثر هو تغير لون الماء. تغير لون الماء وش يترتب عليه؟ تغير الاسم هل هما أو لا؟ لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كان هذا ماء فلا يجوز لنا أن نتيمم ويجب أن نتوضأ به، وإن كان لا يسمى ماء بحثنا عن ماء آخر، فإن لم نجد فإننا نتيمم. وش تظنون؟ نقول الصدى يتغير أو ليس على رتبة واحدة، ومن ثم ننيط الحكم بالوصف الذي أناط الشارع به الحكم. كملنا الساعة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ما له علاقة بالموضوع. يقول كيف نجمع أنه لا يوجد نازل إلا فيها دليل وما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم؟ من روى هذا الحديث؟ ما في أحد يجاوب؟ ما في أحد منكم يحفظ الأربعين النووية؟ هل هذا الحديث صحيح الإسناد ولا ضعيف؟ شوفوا اللي يقول مختلف فيه ترى هذا ما عنده علم، ما عنده إلا جهل. واضح هذه القاعدة؟ العلم عند من يعرف الصحيح من الضعيف. اللي يعرف أقوال ولا يعرف الصحيح من الضعيف هذا ما عنده علم. واضح القاعدة؟ تراها مهمة تفيدنا كثيرا. أنت عرفت الأقوال ما عرفت الراجح من المرجوح ترى ما عندك إلا جهل. ولذلك في مرات نعرف أو يعرف الفقيه 10 أقوال في المسألة، ويعرف أدلة كل قول وما أجاب به أصحاب القول على القول الآخر، ولم يستطع أن يرجح فيها. وإذا جاء واحد وسأله وش حكم كذا؟ قال ما أدري. هاي حيل لك سنين ويشير إليك أنك أنت الفقيه تقول ما أدري، ويعرف المسألة ويتصورها ويعرف الأقوال الواردة فيها والأدلة المستدل بها فيها، ويمكن أن قلب النظر فيها 10 المرات بس ما توصل إلى معرفة الراجح، وبالتالي ما يتكلم فيها. يقول حكم الهيروين ألا يفهم حرمته من النص؟ حرموا عليكم الخبائث. نقول ايش؟ لا مانع يعني يدل النص على حكم مسألة وفي نفس الوقت يأخذ حكمها من القياس، ما في مانع. لكن الكلام الهيروين مسألة نازلة ولا مسألة قديمة؟ مسألة نازلة، هذا اللي الحين يعنانا هنا. ولذلك نحن نقول جميع الصواب أن جميع النوازل محكومة بالنصوص، جميع النوازل محكومة بالنصوص، لكن مرات نعرف النص ومرات ما نعرف النص الذي يطبق على تلك النازلة فنرجع إلى أدلة تابعة كالقياس وغيره. يعني هنا نحن ليس هذا الدرس درس فتوى، وبالتالي ما نجاوب على مسائل الاستفتاء، اعذرونا وفقكم الله للخير ويسر الله أمركم وكفاني الله شركم وكفاكم الله شر أنفسكم وكفاكم الله شري هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.